المدينة سنيا مرحبا يا خيرة يا جدا شارع شارع المدينة شبت لندي مرحبا يا خيرة شبت لندي جدا شارع المدينة يبقى المرحبا يا خير دايا جيت شارف المدينة آتيا مرحبا ودي سب سنبا باكر دي فلني تيا جيت شارف المدينة مرحبا يا خير دايا جيت شارف المدينة يا رسول طلع الباب اغني شيني يا جدا شارع اعطيني النن مرحبا بيا صب سيرين بابا كرني فلي ينن ايها الماء بعوص فينا جدا دلاء يا مياكوب يا مياكوب بولتو مرحبا يا خير دايا جيت شارع المدينة مرحبا يا كنت صب سن بابا كردي فلي يا نسلي يا مياكوب يا مياكوب بولتو يا تعالي يا نبي يا يا يا أرسلك مولى الموالي رحمة لي عالمين جيت شارع جينا مرحبا يا خير دايا فلي سلاخا أنت شمش أنت سمز أنت بدر وأنت نور مرحبا يا خيرة من أنت ولا ولا محمد أنت مفتاح الصدر جيت شارع Zella. مرحبا اسماعيل سماوايلا مرحبا يا خير الدايا مرحبا يا خير الدايا مرحبا يا مرحبا مرحبا مرحبا يا حسين بابا كرني في الليجي مرحبا يا خير الدايا اسماعيل سماعيل مرحبا يا خير الدنيا خير الدنيا مرحبا يا مند على سد سماعيل مرحبا يا موسى مركل سماعيل مرحبا يا خير الدنيا خير الدنيا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا نحن كنيك بقلبي يخلق مصطفى كيفك ما ينزل ينزل لا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا يا جرجف موضوع إنه باب المسالك فاشكرا فضل نجاتي نادا جرجف موضوع إنه باب المسالك فاشكرا الحاج مالك جي موضوع إنه باب المسالك شيطاني من كيده وسلب إيماني فنجنا يا خالق شيطاني من كيده وسلب إيماني فنجنا يا خالق شيطاني من كيده وسلم إيماني فنجنا يا خالق شيطاني.